الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كتاب الذي نحن بصدد مدارسته من رساله ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله الدماء والحدود نستأنف مدارسة هذه الأبواب في ليلة ماذا؟ السادس من شعبان سنة 36 و400 الموافق لليلة الخامس من شهر ذوان سنة 2014 السابع إذا ثبت عندكم الهلال إحنا ما نراقبوش الهلال إلا في رمضان والذي لا يراقب هلال رجب لا يمكن أن يعرف بداية شعبان وإذا لم يعرف بداية شعبان فإنه لا يمكن أن يعرف ليلة الشك من بداية رمضان فالأمور آخذ بعضها برقاب بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان يا رمضان طيب هذا واجب كفائي مفرط فيه في أي الفقرات توقفنا؟ 58 قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد الأصل كما قلنا بأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لكن هذه الآيات يعني ينبغي أن تفهم بمعية السنة التي جاءت بيانا لها فلا يقتل الشخص إلا بما يكافئه إلا بما يكافئه والذي بيّن الدماء المتكافئة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فالجمهور عندهم لا يقتل الحر بالعبد فإذا جنى عبد على حر وكما قلنا مرارا هذه الأمور كانت موجودة أما الآن فندرت وقلت وانتهاء الرق من الأرض أمر لا يؤسف عليه وإن كانت في بعض البلدان بقية قليلة فإذا جنى عبد على حر فلا يقتل به لا يقتل الحر بالعبد إذا كان الحر مسلما أما إذا كان الحر كافرا وجنى على عبد مسلم يقتل به لما قلنا من مراعاة تكافؤ الدماء أما العبد المملوك إذا قتل فإن الواجب فيه قيمته قيمته إذا كان عمدا قيمته وإذا كان خطأ قيمته ولكن إذا كان عمدا قد يكون مع القيمة ماذا؟ تعزير بارك الله فيكم يكون مع القيمة التعزير فإن كان خطأ فالقيمة واضح كيف؟ لكن جاء في قتل العبد جاء في قتل العبد بالحر بعض الأحاديث الضعيفة في قتل الحر بالعبد منها ما رواه الدارقطني رحمه الله والبيهقي عن ابن عباس قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد فهذا جاء لأنه لا يقتل به وجاء ما يدل على قتله وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على أصل التكافؤ بين مسلم ومسلم. من قتل عبده قتلنا، ومن جدع عبده معنى جدع قطع مثلا أنفه أو أطرافه، فهذا فيه دلالة على القتل على أصل التكافؤ، على أصل التكافؤ اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم. فهذا الحديث فيه تكافؤ الدماء، دماء المسلمين، فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والحر والمسلم بالعبد المسلم، هذا الأصل. لكن جاء ما يخالفه كما قلنا، إما ما يوافقه وإما ما يخالفه. مما يوافقها أصل التكافؤ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعنا، وهذا كما قلنا رواه أحمد وأصحاب السنن، لكنه من طريق الحسن عن سامورة، وسماع الحسن من سامورة مختلف فيه خلاف في سماعه منه معروف، وعلى افتراض ثبوته فقد نحى به بعض العلماء منحى التعزير لا القود، معناه لا يقتل به قودا وقصاصا، وإنما يقتل به تعزيرا وعقوبة له لاجترائه على قتله. وإذا كان هذا الحديث كذلك وثبت، معنى ذلك ينبغي أن ينظر في صيلته بالحديث الصحيح الذي فيه بأنه لا يجلد في غير الحد أكثر من 10 أسواط، ينبغي أن ينظر. والذي نحى به هذا المنحى، أو من الذين نحوا بهذا الحديث هذا المنحى، ابن القيم رحمه الله. وممن قالوا بذلك الشوكاني في السيل الجرار، قالوا الظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد، لا سيما مع تعارض الأدلة ترجيحا لجانب الحظر، وعملا بأصالة عصمة النفوس حتى يرد ما يدل على عدم العصمة بوجه يصلح بذلك وتقوم به الحجة، ولا سيما مع قوله سبحانه حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذا القول من الشوكاني عليه الرحمة غير مسلم، بل الأصل القصاص، فإن لم يأتي الدليل المانع من القصاص فليتمسك به مع تكافؤ دماء المسلمين. وقد علمت المراد من سياق الآية على البقرة، ما هو المراد؟ إبطال ما كان عليه العرب من الاكتفاء بقتل القاتل. العرب كانوا يغالون في الاقتصاص، فإذا قتل شخص فإنهم لا يرضون بقتل قاتله، بل يقتلون رأس القبيلة والمعظمة بها. فلما جاء الإسلام أبطال ما كانوا يسمونه، بارك الله، كانوا يقولون بتكايل الدماء، فأبطل الإسلام تكايل الدماء. وش من تكايل؟ عقتل الدماء، ما نقتلوش غير القاتل. لهذا الآية تاع البقرة في الحقيقة ما بيّنهاش لبيان من يقتل بمن، بل لبيان لإبطال التكايل في الدماء. واضح كيف؟ إذن هذا الذي يقال في قوله رحمه الله ولا يقتل حر بعبد ويقتل العبد به. تفضل. ثم قال ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر. كذلك لا يقتل مسلم بكافر، فإذا قتل مسلم حرا كان أو عبدا، لا قتل مسلم حرا كان أو عبدا فلا يقتل بالكافر، قتل كافرا فلا يقتل به. كما جاء في حديث أبي جحيفة سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ هذا الحديث فيه الرد على الشيعة الذين يظنون أنهم قد خص أهل البيت بشيء. أهل البيت الذين حظ النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم وقارنهم بكتابه، معناها العلماء منهم، فيؤخذ عنهم العلم كما يؤخذ من غيرهم. قال العقل. ما معنى العقل؟ دية. وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافرين، رواه البخاري وغيره، وهو مرفوع كما دل عليه اللفظ الآخر. هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. قولي في الكتاب وفي صحيح البخاري هذا خطأ، فصححوه، هو في تاريخه وليس في صحيحه، هو في تاريخه وليس في صحيحه. في تاريخه قال وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى القائمة؟ ما يقبض منه السيف، الموضع الذي يقبض منه السيف. شوف الحفاظ على العلم، يعني العلم ورقة فيها هذا الحديث. وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا قد مر في حديث آخر، ويسعى بذمتهم أدناهم. معناه يجير، هذا ذكر في الجهاد، معناه أي مسلمين بإمكانه أن يجير كافرا ويعطيه الأمان، هذا معنى يسعى بذمتهم أدناهم. ولا يقتل أدناهم، حتى قيل إن المملوك يعطي الأمان، ذمة المسلمين واحد، دماؤهم متكافئة. ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، إنما الذي يقتل هو الحربي ما لم يكن مستأمنا كما مر في الجهاد. واضح كيف؟ والحديث هذا يعني حجة في عدم قتل المسلمين بالكافر، وخالف بعضهم في ذلك. تفضل. ثم قال ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر. ولا قصاص بين حر وعبد في جرح، كما أنه ماله لا قواد في القتل كذلك القصاص، فلا يقتص من الحر للعبد. ماذا فيه إذن؟ قيمته. كيف ندير القيمة؟ مثلا قطع يده، هل يشعل الدية تاعها؟ نصف الدية، نقوم العبد ويعطيه نصف قيمته، يعني هذه الدية منسوبة ليش؟ للقيمة. مثلا الموضحة شعال فيها والله الجائفة يعني مثلا فيها اللي فيها ثلث الدية، جرح العبد يكون ثلث القيمة، فنسبة الدية بالنسبة للعبد تعطى نسبة القيمة. واضح؟ ألقى العبد هذا كم يسوي نعطيه نصف القيمة. ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر، فلا قصاص وإنما فيه الدية، لكن يعني يصح أن يقع مع الدية في العمد ماذا؟ التعزير، كما سبق التنبيه عليه مرارا. والتعزير عند جمهور العلماء مش محدود، حاكم يشوف كيف كيف يعزيره. وانا كيف شيخنا بارك الله فيك، الدية تعطى للعبد أم لسيده؟ كيف تعطى للعبد؟ هذا ينظر في ملك العبد، هذا تعطى لسيده. للعبد يمكن يملك، العلماء مختلفين في ملك العبد، هل يملكه هو أو يملك سيده، وهذا مر علينا مرارا، يصح أن يملك، لكن لسيده أن ينتزع منه ماله ما لم يكن مكاتبا. فهمت كيف؟ يعني كاين أحوال لا يصح أن ينتزع منها ماله، كاتبة قاعد يدفع لها في الأقساط ومن بعد قال نحي لك مالك. الظاهر أن العبد يملك، ولكن في الأصل هو يعني ماله أيضا لسيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال، فماله ليش؟ لمن؟ لسيده، للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. فمسألة هذه تعني نزاع بين أهل العلم في ملك العبد. لذلك قالوا العبد يمكن يتسرى، يمكن يكون حتى هو عنده مملوكين كما سبق بيانه في زكاة الفطر من موطأ مال، وهو أن السيد إنما يخرج زكاة الفطر عن مملوكيه لا عن مملوكي مملوكيه إلا أن يكونوا يخدمون. هذه مسائل كما قلنا مرارا، وإن كان ما يش موجودة بصح الإنسان يستفيد منها علما في مقايسة، يطلع على جهود العلماء التي بذلوها رحمهم الله تعالى. يعني تجدون عشرات الأبواب في الرق، في أحكام الرق في المدونة، عشرات الأبواب، ربما زيد 100 باب، أقل ما يطلع الإنسان فيها يشوف جهود العلماء كيف يعني اجتهدوا في تنظيم هذا الأمر الذي كان موجودا والذي كان نظاما عالميا. ليس الإسلام هو الذي أحدثه، الإسلام وجده موجودا، هو الناس يملكون فعالجاه كما نبهنا عليه مرارا. والإنسان أحيانا لا يفطر إلى التنبيه، هاو يجي واحد جديد عمره ما سمع يقول لك هي احنا رانا في القرن كما يقولوا هما، واش من قرن حق رانا؟ ولا القرن 21 واش تحت، واش تحت حكم ربي ويحكم فيه الذي انزل الكتاب؟ احنا في القرن كذا وراكم عاد هنا كما قال واحد الجاهل هذوليا، غير على راكم عاد ولا كذا. فالانسان يضطر الى التنبيه لانه عاد يفتن. واحد في كتاب الله تعالى يقرا وما ملكت ايمانهم، شي ممكن تتصور انت كاين مسلم راه حاسب باللي هذه تنطبق على الخادم؟ كاين ممكن كاين اللي ظن باللي هذه الايه تنطبق على الخادم، معناها الله يكون تخدم عنه يحسب بأنه يجوز له أن يستمتع بها. هني يقول فتحتاج أنت إلى البيان، هذه خادم خاطيك وخاطيها يا رب، خاطيك وخاطيها وليس من محارمك، لا يصح لك أن تنظر منها إلا لوجه الكفين على الخلاف، فحبزه يعني. ولهذا المسلم يعرف ما في كتاب ربي، كيف هو كل يسمع سورة سالة سائل يسمع سورة البقرة فيها وملكة من هم يعرفوا ملكة من هذه حاجاته، ويجي واحد كيف ربما يعرف ملكة إيمانهم هو ما يكونش عارف يغرقوا. نشوف راه في كتابكم فيها الرق، انتم تبحوا الرق يعرف. لهذا رانا ننبهوا عليها، وحنا عارفين اخوتنا اللي راهم مطولين معنا ربما يملون هذا التكرار، بصح ديروا الحساب اللي قلت لكم ما تملوش يعني. وكان راكم تشوفوا جهل المسلمين تتعجبوا، والله الذي لا اله الا هو كاين اللي يكاد يجهل المعلوم من دين بالضروره. تتصوروا أنتم مسلم رمضان الماضي عقب رمضان ثلاثة سولونا لا يدري أن قربان المرأة في رمضان حرام، والله إلا ثلاثة ما يعرفش باللي قربان المرأة في رمضان حرام. قالوا شو ما هالباليش أنا، إحنا أنتم ربما راكم تسمعوا حلق العلم وتحضروش راكم ظنين باللي الناس كيف كيف أبدا، ولذلك ما تستثقلوش المعلومات اللي ترونها سهلة بسيطة تتكرر. هنقول لك طيب كيف قال؟ قال ولا قصاص بين حر وعبد في جرح، ولا بين مسلم ولا بين مسلم وكافر. فالقصاص في الجراح تابع للقصاص في الأنفس، كما أنه لا قصاص في الأنفس بين المفتوحين فكذلك لا قصاص في الجراح. فما قيل هناك يقال في هذا، يقال هنا إذا كان الجرح، إذا كان الجرح الذي أصيب به العبد له أرش محدد ثلث أو نصف، هذا ننظر وتكون الدية منسوبة إلى قيمة العبد. وإذا لم يكن له دية محددة لذلك الجرح نصف دية أو ثلثها، نقوم العبد صحيحا. قال هذا السيارة جديدة شحال تسوى؟ قالت تسوى 200 مليون. قالوا بعد اللي ضربها هذا في الباب شحال تسوى؟ قالت تسوى 150. مالها 50 هي الجناية. قال هذا العبد كم يسوي؟ قال 500 مليون. قال كم يسوي وهو قد عطي؟ قال يسوى 480 مليون. إذن الجناية هذيك هذا في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا لم يكن لذلك الجرح دية معينة. إذا كان في حكومة، عرفتوا الحكومة ولا ثاني قال الحكومة أنت؟ اللي ما يسمعش الاصطلاحات هذه يتعجب يقول شو هذا؟ إذا كان في حكومة معناها تحكيم، حكومة واش معناها؟ تحكيم، تجيب واحد قوام يعرف قال هذا الجرح شعال يقتل، هذا معنى حكومة. زيد أخوه. ثم قال: والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئ لما وطئت الدابة. طيب هذه مسألة أخرى، وش هي؟ يعني شخص راكب على دابة جرحت الدابة شخصا أو أتلفت شيئا، فهمت كيف؟ دابة أتلفت شيئا وصاحبها فوقها، شكون اللي يضمن؟ اللي يسوقها، معناها اللي يكون مر يسوق، والقائد اللي يكون أمامها، والراكب إذا كانوا الثلاثة كانوا موجودين، واحد الثلاثة قاعد يتلاقوا قليل هذه، لأن نفرض أنهم تلاقوا الثلاثة، يغمنوا السائق، يغمنوا الراكب والقائد إذا التقوا، إذا كان كلهم حصل منهم يعني التقاء، إذن يضمنون جميعا، إذن فرض واحد منهم يضمن. لهذا قال: والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة. ضامنون لما وطئت، فأفسدت أتلفت شيئا، فإن اجتمعوا ضامن السائق والقائد دون الراكب إلا أن يكون ذلك بسببه. واضح كيف؟ قال مالك في الموطأ: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء، ترمح له، لكن إذا كانت هي تمشي وسكت بلا ما، إن استفزوها إن استفزوها وحركوها ورمحت ما يضمنوا، ما يلعبوا بها ضربة واحد بكرة، لكن إذا كان هي وحدها وهم راكبين هذا لا يضمن. واضح. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل، فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من ذلك الذي أجرى فرسه، والرمح هو إذا ضربت برجل، وأحيانا تضرب برجلين، فهذا يسمى الرمح، احنا كي نسموه صك. كيف الصك في القرآن؟ وين زيد؟ ثم قال: وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر، وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر. حمك الله. إذا كانت الدابة معروفة بالصك أو بالعض أو بالرمح كما قلنا، هذه وتركوها يضمنه، إذا لم تكن معروفة بذلك وهم مثلا يقودونها فحصل منها ذلك، ها هنا لا شيء عليه. أما إذا كانت معروفة بذلك وتركوها فهم ضامنون، فهم ضامنون. أما إن رمحت من غير أن تستفز فلا شيء. واضح كيف؟ وكذلك إذا ربطت في طريق الناس، ربطت في الطريق، في طريق الناس في موضع ليس من شأنه أن تربط فيه الدواب، فهذا يعني إذا ربطت في غير موضع، في غير الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه وأتلفت شيئا فإنهم يضمنوا. وقد صرح بهذا الأخير مالك في الموطأ رحمه الله. فإذا كانت معروفة بذلك ولم يحتط فإن صاحب الدابة يضمن. واضح كيف؟ كصاحب كمن حفر مثلا بئر، هذا إن حفره في الطريق أو يضمن، إن حفره في غير الطريق لا يضمن، من حفره في الطريق يضمن لأنه عرض الناس للتلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. العجماء وشني؟ علاش سميت عجماء؟ لا تنطق. العجماء يعني لا تنطق، كأنها كما العجمي. العجمي ينطق ولا ما ينطق؟ سينطق بغير العربي. لهذا قولوا العرب، شوف العرب كيف يسموهم، سموهم العجم، اعتبروا لغتهم عجم. العجماوات من هذا القبيل. واضح كيف؟ أنتم تشوفوا التفريط في العربية كذا صار. إنسان يعرف العربية تاع بلاده تاع كتابه ونتاع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونتاع بلاده وغير كلمه ما هي لا تقنيه ولا تكنولوجيه ولا عبارات صعبه ولا راه يتكلم مع الانجليز ولا مع الالمان ويهضر بالفرنسي. عمر بن الخطاب كان يعتبر الحديث بغير العربيه رطانة ونفاق. اللهم الا ان يحتاج الانسان. اما انسان يعرف العربيه هو يتكلم غير حاجه قريبه لا يتكلم بالاخرى. ثم انت تخاطب بني قومك فما الداعي الى هذه المصيبه؟ هذه مصيبه، هذه دلاله على انهزام نفسي. واسمحوا لي خرجت على الموضوع. انسان عندما يؤثر لغه غيره على لغته هذا دلاله على هزيمه نفسيه، راه يشعر باللي غيره خير منها. خاش على يدير لغته لو كان ما عرفش باغي يقرا واحد العلم ما كانش وما لقاش عليه طيب نعذروه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه بان يتعلم العبريه فتعلمها في نحو 20 يوما لانه كان محتاجا الى ان يعرف لغه اليهود عندما سافر الى المدينه. بصح هذا عند الحاجه ولا بغى واحد يتعلم لغه ماشي شرط يهضر بها، يتعلمها بصح يهضر بلغته. سمحوا لي خرجت على هذه قادني ليها وشنو وانا ولوع بانني كي نلقى كلمه نحط كره ايضا تثير في هما وغما. سمحوا لي ومين تنهضروا عليها حتى نديروا محاضره على اللغه غير نموتوا ما نديروش. هي العجماء، كلمه العجماء جرحها جبع، العرب كانوا يسموه غير العربيه عجمة. سبحان الله. ما ذاك الحديث نتاع احب العرب لثلاث ذاك ضعيف بلا ما يثبت وانه لذكر لك ولقومك. القرآن عربيا، تحب القرآن؟ أحب العربية صار حبها. حول ولا قوة إلا بالله. يقول لي ياخذ القرآن بالعربية ولا غير؟ والمسلم ما كانش واحد مسلم ينكر القرآن؟ كاين؟ هاي الكلام بالعربي. شيخ المصيبة الكبيرة ممكن تقول فرنسية مو يصبر خليني غير انا نفست. انت اصبر راني نفست في مكانك اسكت خلاص انا نبت عنك لانني ننفس واعرف كيف انفس نازل. ولهذا نقول لكم ادعو مسؤولي بلدنا ربي يجازيكم خير يا مسؤولينا فعلوا قانون استعمال اللغة الله يجزيكم خير والله يرفع مقامكم سيكتب لكم التاريخ هذا يا مسؤولين فعلوا قانون استعمال اللغة العربية قبل أن يدهمنا هذا الشر الداري. طيب ارجعوا للحديث كي قلنا محمد العجماء جرحها جبان يعني معناها العجمة إذا جرحت واحد هدر جبار وش معناه هدر. لكن أنا قلنا القيود اللي العلماء قالوا لكن ليس معها تفرد صاحبها لا تفرد. العجماء جرحها جبار والبئر جبار إذا ذكر ما دارش واحد في الطريق للناس والبئر جبار والمعدن جبار. ما معنى المعدن؟ سمعتوا بالحادث نتاع تركيا المعدن يعني المعادن هذه التي تحفر ويدخل الناس فيها ليستخرجوا منها الفحم ولا غيره وهذه يعني امر يعني لا ضمان فيه لكن ما لم يكن تفريط ايضا. اذا دخلت واحد زوج كيلومتر تحت وانت عارف باللي غاز ثاني اكسيد الكربون موجود وغادي يجي دبر له ثم الوسائل اليوم مالها متوفرة دبر له حاجة نتاع تنفس تاع الأكسجين تاع غيرها يعني. لكن إذا حصل التفريط يمكن أن يقال بالضمان لأن الناس الآن أوضاع غير ما كان قائما من قبل. كاين ضمانات كاين ترتيبات إذا عملت هذه الترتيبات ثم بعد ذلك حصل كان الضمان. قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. تفضل سمع. ثم قال وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين. وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين تنجيم معناها التقصير. الدية احنا تكلمنا عليه، كم ناقة؟ مئة ناقة، مخمسة زيد، مربعة زيد، عرفنا المغلظة هذه يكون مخفف. طيب، أو ألف دينار عند المالكية الدنانير أصل، أو 12,000 درهم. هذه الدية بحسب التفصيل السابق لا يطالب بها في وقت واحد، بل تنجم على 3 سنين، تنجم تقصر، تدفع على 3 سنين، فسحة كبيرة ولله الحمد. وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين إذا كانت الدية كاملة. فإن كان ثلث دية ففي عام، إذا كان غير ثلث المسائل اللي فيها ثلث الدية ففي عام، وإن كانت في وإن كانت نصف دية ففي سنتين. نصف دية مثل قطع اليد، قطع الرجل، واضح. وتنجم الدية على العاقلة في 3 سنين، وثلثها في سنة، ونصفها في سنتين، ونصفها في سنة. فتنجيم الدية تقسيطها بأن تدفع بالتدريج. ما هو الغرض؟ الرفق بالعاقلة بالذين يدفعونها لأنها مواسية إلى آخر ما ذكر. الترمذي رحمه الله تعالى قال أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، في كل سنة هذه الدية كاملة. أما الدية الناقصة اللي هي نصف الدية ولا غيرها، هذه لعل الذين قالوا بتقسيطها في سنة أو في سنة إنما قالوا ذلك اعتبارا بالأصل، كما جاء عن عمر بن الخطاب في مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق رحمهم الله. تفضل. ثم قال والدية موروثة على الفرائض. طيب الدية هذه ماذا يصنع بها؟ يعني دفعت الدية، من يأخذها؟ يأخذها الورثة، فهي موروثة على الفرائض عدا القاتل. إن كان هناك من الورثة قاتل فإنه لا يرث، والدية موروثة على الفرائض. طيب غادي نسألكم أنا، ما تدفعه شركات التأمين لأولياء المقتول، هل هذه دية؟ هل تكفي عن الدية أم لا تكفي؟ لماذا لا تكفي؟ دراهم كيف رمزية وما يعطوا 50 مليون ومئة مليون، والدية احنا عندنا كي يتفاهموا معهم على 10 ملايين واثنى عشر مليون، لماذا لا تكفي؟ لأنها لا تعطى للأولياء الذين يستحقون الميراث، بل تعطى أحيانا للزوجة والولاد القصر، أحيانا تعطى للوالدين، يشوفوا كي مدوا لهم الورقة نتاع الفريضة الجهات المؤمن عندها تعطيها حسب القانون. ولو كانت تعطى لجميع الجول الورثة لا قلنا بأن هذه وقلنا خلاص، لكن لما كانت تعطى لأناس معينين دون كل الورثة رانا نقول بأنها ليست بدية. أفهمتم وجه القول بأنها ليست دية؟ ما هو وجه؟ ليست مورثة على كتاب الله، بل تعطى لمعينين يختارون من جملة الورثة حسب ما ينص عليه القانون. فهمتم؟ طيب لماذا مثلا يقال بأن رأس مال الوفاة ما هوش ميراث؟ لأن رأس مال الوفاة هذا أيضا يعطى لجهات معينة، ما يعطاش الأخ، ما يعطاش الأخت، هذا كيف، وإنما يعطى للزوجة، يعطى للصغار أحيانا، ربما إذا ما كانش الزوجة ولا ما كانش الصغار ربما يعطى، كي يسموه عندهم العامة كي يسموه العشاء، ما كان لا عشاء في الجنازة الأول هي تخربها، ويراها العشاء في الجنازة، العشاء لا حول ولا قوة، ما أسرع الناس إلى الباطل العشاء، وكي يسموه العزاء كله باطل، كله باطل، تقليد، شر ما عليه الناس تقليد، والله العلي العظيم. ما كانش واحد واحد الشؤم اللي يعني يلحق الإنسان كما التقليد. إيه والناس غير هكذا. إذن قلنا والدية موروثة على الفرع، يورثها على الفرع، فهمت؟ كما طيب. لماذا نص على أن الدية موروثة على الفرع؟ هل المال تاع الدية كان يملكه الشخص قبل موته؟ الذي يورث، من الذي يورث؟ يورث المال الذي يتركه الشخص مما كان يملكه هو تحت يده. وكذلك الديون مالها التي تكون له على غيره، فإذا دخلت هذاك ميراث. وكذلك الرواتب اللي تكون متأخرة، مثلا امرأة عندها صداق ما أعطاها لها 10 رجلها حتى ماتت، هذاك ملكها واضح. أما كما رأس مال الوفاة والله هذه لا. أما الدية فجاء النص فيها بأنها تورث، لأن الأولياء لهم حق في الدم في العفو، فكذلك لهم حق في بدله في العمد، والله في أصله في الخطأ. واضح كيف؟ والدية موروثة على موروثة على الفرائض، يعني على ما في أحكام الفرائض. واضح كيف؟ نعم تفضل. ثم قال وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله. طيب هذا جنين الحرة، المرأة إما حرة أو أمة، هذه امرأة حرة ضربت أو فعل بها شيء فأسقط حملها، فما ديته؟ قال وفي جنين الحرة، وفي جنين الحرة، لكن قال العلماء إذا تجاوز الحمل المرحلة الأولى. ما هي المرحلة الأولى؟ النطفة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن مسعود وهو صحيح، يجمع أحدكم في بطن أمه، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذن إذا تجاوز الحمل مالها مرحلة النطفة وأسقط، وكانت الحامل مالها حرة، فإن فيها غرة، في ذلك الحمل غرة، عبد أو وليدة يعطى المجني عليه هذا غرة عبد أولي. سميت غرة، الغرة هي البياض الذي في جبهة الفرس، فسميت كل يعني كل الذي يعطى سمي بهذا، سمي بهذا. ولذا بعض الملك قال ينبغي أن يكون أبيض، تصور كأنهم تمسكوا بهذا. طيب إذن الدية نتاعها غرة يعني عبد أو أمة عندما كان هذا. قال تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم. خمسين دينار واش تمثل من دية المرأة؟ لا عشر، عشر دية المرأة شعال من دينار 500، وخمسين شعال تمثل من 500 عشر. كأنهم قوموا الوليدة بخمسين دينارا، وخمسون دينارا تمثل عشر دية الأم. الوليدة الآن ما كانش، فنتمسك بالتقويم اللي قالوهما في وقتهم. أيقولون إذا قلنا بأن دية المرأة 500 دينار، دية الجنين كم؟ 50 دينار. قوموها بدراهمكم، زوج ملايين ونص، ضربوا 50 في زوج ونص، الجنين شعال. إذا تجاوز مرحلة النطفة على مذهب المالكية فيه شعال فيه من دي... شعال فيه من مليون 115 يا أخي كيها ولا لا يا أخي 50 شعال كل 50 دينار مضروبة في زوج ونص شعال جي 125 مليون هذا كان يسمع بها الجماعة كان يسمع بها الجماعة استغل قضية الدية استكتوش. هذه إذا القيمة على مذهب المالكية. طيب إذا قلنا بأن النوق وبأن الجمال أصل وأن الدنانير قيمة برد شعال جي 50 شعال قلنا العشر شعال 5 نوق خمس نوق شعال 15 لا بس أقرب شوية شتو كيف الحكاية لكن شوفوا الحكاية وهذا وين بمجرد ما يكون الحمل في البطن تجاوز المرحلة الأولى وهي كونه معناها علقة مضغة لأننا عرفنا إحنا بأن الأمة تنتقل إلى أم ولد إذا وضعت ماذا علقة أو مضغة مش تنتقل إلى كونها أم ولد. طيب وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم معنى هذا تقويم لهم ذاك الوقت فهذا التقويم يمكن أن نتمسك به اليوم ألا نتمسك به ما عدناش الوليدة نتمسكوا إحنا بالتقويم اللي العلماء قوموه في ذاك الوقت وهو نسبة الوليدة إلى الحرة فكانوا يقومونها باش بالعشر نقوموها بخمسين دينار. وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينار أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله معنى حتى هذاك وينه هذيك الدية نتاع الجنين تورث. طيب شكون يورثها تورث إذا كانت الأم هي التي الجنين هي التي أسقطتها تورث لا وإذا فعل بها ذلك بعض أثاره ترث هي ويرث من أيضا طيب بعض أهل العلم قال وهذا أميل إليه فقد كتبته قبل أن أقرأ ما قاله ابن حزم رحمه الله فوجدته على ما كنت أرى وهو أنه إذا نفخ الروح في هذا الجنين فهو فديته موروثة وإذا لم ينفخ الروح أين هذا الصوت؟ هذا جهاز هذا يقال بأن يحيى بن يحيى الليثي كان في مجلس مالك رحمه الله تعالى بطبيعة الحال كان ما بين هذا وغيره قال كان في مجلس مالك وكان معه الطلاب فقالوا في الجار خرجوا الناس يتخرجوا عليه يحيى بن يحيى الليثي قعد فعندما سأله قال جئت ما تجول فيه فسماه مالك العاقل رحم الله علماء المسلمين. طيب نرجع كيف قلنا بعض أهل العلم قال بأن الدية قال بأن الدي بأن الجنين إذا نفخت فيه الروح ديته موروثة على كتاب الله على الفرائض إذا لم تنفخ فيه الروح ديته لأمه أتدرون وجه ذلك؟ قالوا لأنه قطعة منها قطعة منها ما كانش يعني مازال لم تنفخ فيه الروح ربما جيت تقول لي انتهى وراهم يقولوا باللي راه حيه قبل ذلك على كل حال الشرع الحديث احنا عدنا فيه قال ثم يأتي إليه الملك بعد أربع شهور أوكي ولذلك قال العلماء إذا أسقط الجنين ونزل وصاح ففيه الدية كاملة إذا نزل من بطن أمه وصرخ واستهل فيه الدية احنا نتكلم فيما إذا نزل ميت وكذلك إذا ضربت أمه فماتت ونزل ميتا فلا دية فيه إذا ضربت أمه وماتت فلا دية فيه نحن نتكلم فيما إذا أسقط إذا أسقط ميتا رانا عرفنا الكفر إذا أسقط واستاهل عرفنا الكفر بعض العلماء قالوا إذا أسقط قبل أن تنفخ فيه الروح وتحققنا ما له ديته لكن إذا كان هي اللي طيحت هذه يعني بالتقريب هذه تفاصيل المسألة هذه. ونعم ودليل دية الجنين حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، وهذا في موطأ مالك وعند الشيخين. زيد تفضل شيخ محمد. ثم قال ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. قاتل العمد إذا اقتص منه أنا باين بلي ما كانش دية لأنه مات خلاص، وإن عفي عنه وكانت فيه الدية لأنه إذا عفي عنه احنا عرفنا مذهب مالك، مذهب مالك قيل بأنه يعفى من غير مقابل، وقد جاء الدليل بأنه إذا عفي عن القاتل ورغب واشترط العافون مالك الدية عطية للحديث الذي ورد في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خير من قتل له قتيل بخير النظرين، واضح كيف؟ فإن عفي عنه وكانت فيه الدية فإنه لا يرث منها شيئا، وكما لا يرث من المال الآخر من مال المقتول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، هذا في سنن الترمذي وقد ضعفه الترمذي سبحان الله، ومع أنه قال ضعيف قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، ولذلك ماشي وين ما يلقى الإنسان حديث ضعيف نبهنا عليها مرارا، ماشي وين ما يلقى حديث ضعيف يبطل الحكم الذي فيه، كما عليه بعض أولادنا وقد كان هذا سائد في بلادنا هذه واحد 15 عام ثم هذا الموجة راحت بالصحيح كل وقت تجي موجة جديدة، إذا كانتهت موجة استنى الخوة تقلع كل وقت موجته، ولذلك الإنسان يصبر هذا الوقت قال حديث ضعيف، طالع على سنن أبي داود اللي صحح بين الصحيحين الألباني الله يرحمه ويغفر لنا وليه ودخلنا وإليه الجنة، قال خلاص الحديث ضعيف يا رجل مشي الحديث، هذه نبهنا عليها مرار، إياك أن تسارع إلى إبطال حكم تضمنه حديث حتى لو يكون ضعيف، أولا يمكن أن لا يكون ضعيفا عند بعض العلماء، ولهذا الحديث الذي ضعفه الترمذي قال عنه ماذا؟ قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، وهذا الحديث في صحيح الجامع الألباني، وفوق كل ذي علم عليه. شوف أهل العلم شعال يحتاطوا ضعف الحديث وقال ثم جاء من صححه، خلاص انت لك أن تتمسك بتصحيح المحدث الألباني رحمه الله ويقول الحديث صحيح، خلاص استدرك الألباني على غيره، إذا فهمتوا هذه أسكوان إذا وعن وروى ابن ماجة وغيره عن عمر بن الخطاب مرفوعا ليس للقاتل ميراث، وهذا عموم، هذا عموم ليس للقاتل ميراث كما سيأتي لنا، لأن مالك رحمه الله تعالى يعني مذهبه أن القاتل لا يرث إذا كان قاتل عمد لا يرث لا مال ولا دية، فإن كان قاتل خطأ فلا يرث من الدية ويرث منها، لكن ظاهر الله أعلم أن العموم الذي في الحديث محفوظ يعيد أن القاتل توجيه مالك ورأيه سديد وهو أنه لا يرث من الدية ويرث من المال، فهمت كيف؟ لكن العموم الذي في الحديث بين كما ترون، وشنو هو العموم هذا؟ ليس للقاتل ميراث، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، واضح كيف؟ تفضل. ثم قال وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ليه؟ ما وجه ذلك عندهم؟ الدية مسببة عن فعله، الدية مسببة عن فعله فيمنع منها للتهمة، أما المال فلبقائه على أصله، ولهذا مالك على كل حال ذكر الخلاف في المسألة في موطئه واختار أنه يرث من المال ولا يرث قال شوف كيفاش قال التوجيه تاعو الطيب، الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من ديته من قتل شيئا ولا من ماله، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. ثم قال وقد اختلف في أن يرثه من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ من ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. إذن هذا توجيه رحمه الله توجيه حسن جيد، لكن ظاهر من العموم أنه لا يرث، بل يعني روى أخرج البيهقي عن خلاس أن رجل رمي بحجر، رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته لا حق لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي حقك من ميراثها الحجر. يا أبسل بن علي طري زينة، لأنها حكم الله تعالى كما رأى، واضح كيف؟ حقك من ميراثها الحجر زين. ثم قال وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها. لماذا كان في جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة؟ بارك الله فيكم، لأن جنينها حر. وفي نعم هذا هو، لأن سيدها يعني ما جاءت به هو حر، لأن كل إنسان ولده. وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره ففي عشر قيمتها. عرفنا عشر قيمتها ليش؟ لأن أهل العلم قوموا الوليدة يعني العبد الأم الذي هو دية الجنين، قوموه بعشر قيمة أمه، فعشر قيمتها عشر دية أمه، وهنا قلنا تنسب إلى القيمة فعشر قيمتها، واضح كيف؟ وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره يعني من غير السيد ففيه عشر قيمتها. تفضل. ومن قتل عبدا فعليه قيمته. ومن قتل عبدا فعليه قيمته. احنا سبق لنا الخلاف مالك؟ خلاف الاختصاص بين الحر والعبد، ذكرنا الخلاف فيه وذكرنا قوى العلماء. طيب احنا هذا على القول بانه لا قصاص فيه، فماذا عليه؟ عليه قيمته، سواء اكانت مثل الدية او اقل منها او اكثر منها، لانه مال. ومن قتل عبدا فعليه قيمته، واضح كيف؟ هذا لا فرق بين العمد والخطأ في كون الواجب هو القيمة بالغة ما بلغت ولو كانت أكثر من دية الحر، غير أنه يضاف إليها في العمد التعزير فيما يظهر، إلا أن يقتله غيلة. فهمنا؟ قتل غيلة ما بيش نزاع اللي يقتل به. تفضل. وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم. طيب هل هناك تكرار؟ مش يسبق لنا باللي الجماعة تقتل بالواحد؟ لكن ذيك الجماعة تقتل بالواحد إن تمالأوا، يعني واحدين قلبوا واحد هما ثلاثة، واحد قلبه واحد قاعد يقتل ثلاثة هو يقتلوا. بالصح هذه المسألة ليست تلك المسألة، هذه بالحرابة. وش معنى الحرابة؟ واحدين خارجين قاطعين الطريق، هما عشرة وقاعدين في الطريق، جاء واحد منهم يقتل واحد، الجميع يقتلون حتى ولو لم يتمالؤوا لأنهم خرجوا لهذا. فهذه المسألة ليست مكررة، إذا كان خرجوا يقطعوا الطريق هما كيقعدوا يقطعوا الطريق، يقدروا يقتلوا الناس، هؤلاء يقتلون تمالؤوا لم يتمالؤوا إذا كانوا حرابة أو غيلة. أما الكلام اللي كنا نقولوا ثم هذا ماهوش حرابة وغيلة، هذيك صورة أخرى. فثمة ينبغي أن يتمالؤوا، وهنا راهم خارجين لها شي حتى يتمالؤوا. فهمتي؟ علاش خرجوا للحرابة؟ علاش؟ واضح كيف؟ إذن لا تظنن أن هذه المسألة مكررة مع ما تقدم. ثم تكلم المؤلف على كفارة القتل في الخطأ، وهي واجبة بنص القرآن، وعلى ما ذهب إليه المالكية وبعض أهل العلم من كفارة القتل استحبابا في العمد إذا عفي، وهذا ما سيأتي في الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.